أحسن الله إليكم. هذه مستمعات من خميس مشيط تقول إحداهن: ما حكم نقل بعض الإجابات من زميلاتي عندما لا أعرف حلها؟ هل يعتبر هذا من الغش؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وهذا السؤال وهذا الأمر المسؤول عنه داخل في عموم هذا الحديث، فلا يجوز للطالب أو الطالبة أن ينقل الجواب أو جزءا منه من جانبه من الشخص الذي بجانبه. وكذلك ما يفعله بعض المدرسين من تغشيش الطلاب أو يخرج عنهم ويخلي بعضهم ينقل من بعض، كل هذا عمل لا يجوز، وبالله التوفيق.